الصورة حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم العاشر من الشهر الحالي مراسم رقم 1241. جاء فيها أن الحي تمنع وسام كيم جونغ إل إلى شخص واحد ولقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميدالية الذهبية المطرقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الطرف الأولى إلى 5 أشخاص وجائزة كيم جونغ إل إلى شخص واحد وجائزة كيم إل سونغ المشرف للشباب إلى شخصين وجائزة كيم جونغ إل المشرف للشباب إلى شخصين وغيرها من الألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات إلى 2487 شخصا الذين ساهموا مساهمة كبيرة في أعمال المشروع لتحويل مؤسسة فانغي المتحدة للحديد على نمط جوتسي وتحديثها.